الحمد لله الذي خلق الكائنات وتفضل علينا بجوده والرحمات، هو الذي أرسل رسوله بالهدى والبينات وعضده لمن أنكر به بالمعجزات، أنزل التوراة والإنجيل والزبور وأتمها بالآيات، علام الخفيات قاضي الحاجات، لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماوات، مجيب الدعوات، فالق الإصباح ومبدد الظلمات، والنظر إلى وجهه الكريم نهاية الغايات، يسمع دبيب النمل وخافي الهمسات لا تختلط عليه اللغات، يسمع ضجيج الأصوات على اختلاف اللهجات وتعدد العبارات على تفنن الحاجات، فلا يشغله سمع عن سمع ولا يغلطه المسائل ولا يتبرم بإلحاح الملحين ولا دعاء الداعين ولا استغفار المستغفرين ولا توبة التائبين. أحمده سبحانه حمد الشاكرين الذاكرين حمدا يليق بجلاله وبعظيم سلطانه، لا أحصي به ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه، والصلاة والسلام على عبد الله المصطفى ورسول الله المجتبى ونبي الله المرتضى وعلى آله وأصحابه ومن به مهتدى. عباد الله، مقامات الإيمان متنوعة ومنازل الطاعات متعددة، وفي ذلك خير للناس، فمن ضعف عن القيام ذكر، ومن ضعف عن الذكر وصل، وأواصل الناس بالخير وواصل الأرحام بالرحمة، وفي ذلك رحمة بعباد الله تعالى. وفي تنويع المواسم واختلافها للناس رحمة، فالجمعة إلى الجمعة تطهير للقلوب، ورمضان إلى رمضان محطة للتغيير، وكذلك الصلوات الخمس يخرج منها المؤمن ويعود إلى أختها وهو أشد شوقا، ومنعت الصلاة النافلة بعد صلاة العصر لتشتاق النفوس للصلاة ولتعرف قيمتها، ولكنها منعت من النافلة صلاة ولم تمنع من النافلة أذكارا. وفي هذا دلالة على كمال الشرع الحنيف الذي أراد للعباد أن يكونوا في خدمة دائمة وعبادة مستمرة مع ربهم ومولاهم سبحانه وتعالى. وإن هذه المقامات المختلفة والعبادات الكثيرة والمواسم المتداخلة في حياتنا الغرض منها تزكية النفوس، ولذلك أجل المقامات وأزكى العبادات وأفضل القربات على الإطلاق هي العبادة التي فيها لذة مناجاة وحب وخدمة لله وتعظيم وإجلال لله ومعرفة ويقين بوعده وإيمان به سبحانه وتعالى. وإنني أود الحديث عن عبادة أقدم نفسي في أتقدم فيها وأتأخر، لأنها من العبادات الجليلة أقدم فيها رجلا وأؤخر فيها رجلا، من أجل أنها من العبادات السامية والجليلة لا يقوى عليها إلا أصحاب العزائم والإرادات المتينة. إنها عبادة الليل، أن يضوع السحر بالأنيم وأن ينادى الله في جوف الليل بالحنين، إنها عبادة من العبادات العظيمة، وكفانا بها وكفانا فيها قوله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل، وقوله صلى الله عليه وسلم: أفضل الساعات في جوف الليل الأخير. إنها من العبوديات الدالة على الخدمة وعلى الإخلاص وعلى الصدق، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء اللهب، وصلاة الرجل من جوف الليل. إن عبادة الليل هي عبادة الأسرار وعبادة الحكم وعبادة المحبين وعبادة المستأنسين بالله عز وجل. أن يقوم الإنسان وقد خرج من المألوفات من الفراش الدفيل وزيد أن يقوم في جوف الليل يطيل القيام والوقوف بين يدي الله عز وجل، إنها عبادة جليلة. ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا، ليلا طويلا، ليس مجرد ساعة ليقال عنها التهجد، لا والله، وسبحه ليلا طويلا كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان يقوم الليل طويلا حتى تتفطر قدماه. أما إذا دخلت العشر الأواخر فكان يجتهد ما لا يجتهد في غيره، إنه في غير العشر الأواخر يقوم حتى تتفطر قدماه، أما في العشر الأواخر فإنه يجتهد ما لا يجتهد في غيره. وإني عجبت لهذا الحديث ولهذا الوصف من عائشة رضي الله عنها، فعلمت أنه اجتهاد ما بعده اجتهاد، وأنها عبادة ما بعدها عبادة. ومن الليل فسبحه، ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا، ليلا طويلا، هذا والله لا يقدر عليه كل الناس. قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة يقرأ القرآن، فإذا هو يقرأ قوله تعالى: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، ما زال يرددها حتى أذن أذان الفجر الأول، لم يركع ولم يتجاوز الآية، يرددها ويبكي. إن الليل يحتاج فعلا إلى قلوب، ويحتاج فعلا إلى صفات أجملها الله عز وجل في قوله: الصادقين والصابرين والقانتين والمنفقين بعد هذه والمستغفرين بالأسحار. أكثر الناس قياما بالليل واستغفارا بالأسحار الصادقون والذين لهم صبر، وفعلا قيام الليل يحتاج إلى صبر ويحتاج إلى جلد. إن ناشئة الليل هي أشد وطأ وأقوى مقيلا، إن ناشئة الليل بدايته، وإن ناشئة الليل كله، وإن ناشئة الليل ساعاته، كلها تفاسير صحيحة. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا على النفوس وأقوى مقيلا، أفضل طريقة وأحسن سبيلا للوصول إلى الله عز وجل وإلى مرضاته. يعبد العابدون ويقوم القائمون ويذكر الذاكرون وينفق المنفقون، والغرض من ذلك التقرب إلى الله عز وجل والشرف بخدمته سبحانه، أن تكون خادما لله بأركانك وبجوارحك وأن تطيل القيام. هذا والله ليس بأمر صعب. بعض الناس يقف ساعات طويلة في في في فيما لا ينفع ولا يجدي، أما أن تصف الأقدام وأن تتجه القلوب وأن تلهج الألسنة وأن تذرف الدموع وأنت بين يدي الله عز وجل تناجيه وتسائله، هذا مقام عظيم. ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. إن هؤلاء الذين لا يقومون يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا، استثقلوا قيام الليل ونسوا أن هنالك أو أن هناك يوم ثقيل سيقفونه في عرصات القيامة. إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. وقال سبحانه وتعالى: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. والذين يبيتون باتوا الليل لله سجدا وقياما، يراوحون بين جباههم وبين ركبهم، يقومون الليل، يصلون في جوف الليل، يتملقون الله ويسألون مولاهم ويرجونه، يتكلمون إليه بالقرآن. يقول ابن رجب رحمه الله تعالى: وفي جوف الليل من صدق ما يقال في جوف الليل: إنها عبادة سر، إنها عبادة إخلاص، إنها عبادة جهد واجتهاد وتعب ونصب. قاموا في جوف الليل، قال: ألفاظهم تتراقص طربا وتقيم عرسا، كلماتهم في جوف الليل تقيم عرسا واحتفالا من صدق ما يقولون. كانت عفيرة العابدة تقوم الليل تناجي ربها وتبكي، تقول: إلهي غارت النجوم ونامت العيون وغلقت الملوك أبوابها، وخلا كل حبيب بحبيبه هذا مقامي بين يديك فارحمني. وخلى كل حبيب بحبيبه. الملوك أغلقت الأبواب ولو كانوا من الكرماء ولو كانوا من المنفقين في ساعة لا يقبلك فيها أحد من البشر، لا يقبلك إلا ربك سبحانه وتعالى. ولذلك كانت بردة السريمية رحمها الله تعالى من الصالحات، تقوم الليل وتبكي بكاء شديدا، فيقوم أولادها وزوجها ينظرون إلى هذه، ما الذي يبكيها؟ بكت بكاء حتى قالوا كادت أن تهلك. فجاءها زوجها وأولادها يقولون لها يا أم أرفقي بنفسك ارحميها. قالت رحمتها أريد يوم يرحم الله الراحمون في عرصات القيامة. هي تبكي لأجل القيامة وتظن أن هذه الرحمة رحمتها أريد. قالت لهم أتعجبون من بكائي؟ لو رأيتم بكاء العصاة يوم القيامة لقلتم أني ألعب. إن أعظم دافع يدفع أهل الليل يقض مضاجعهم خوفهم من الله. أولم يقل ربنا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. أيها الأحبة، هل تظنون أن التهجد الذي نصليه في العشر الأواخر هو قيام الليل الذي كان يقومه أسلافنا؟ إن ضعف أبداننا ومن قبل وهن عزائمنا وضعف إراداتنا هو الذي صور لنا أن نقوم الليل. القرآن يقول تتجافى جنوبهم عن المضاجع، بينهم وبين الفرش مشكلة، بينهم وبين الفرش جفاء. هذا تعبير قرآني عجيب، تتجافى جنوبهم عن المضاجع أي لا يعرفون النوم، إن كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون. عجيب والله، تتجافى بينهم وبين الفراش جفاء ومشكلة إلى درجة أنهم لا يحبون الفرش. هذا والله شيء عجيب. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، خوفا من ناره وطمعا في جنته. وهذه عبادة الأنبياء والمرسلين. ومن قال أنه لا نعبد الله خوفا من طمع خوفا من ناره أو طمعا في جنته خالف طريق الأنبياء. قال البخاري من قال هذا تزندق. كيف والأنبياء يقومون يخافون ناره ويرجون رحمته وجنته خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. والعجيب الربط بين الإنفاق في سبيل الله وبين قيام الليل، وكلاهما إنفاق. فقيام الليل إنفاق راحة وإنفاق دعة وإنفاق خروج من المألوفات وخروج عن العوائد، والإنفاق فيه شجاعة، لا يقوم الليل إلا شجاع. وقل أن تجد قائما بالليل بخيل، لا يمكن. من قام لله في جوف الليل وذاق لذة العبادة وأدرك حلاوة المناجاة لله عز وجل قل أن يضن بماله، إنه بعد ذلك لا يرى للمال قيمة، ينفقه في سبيل الله وفي أوجه الخير. لذلك قال ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. يا سبحان الله اللطيفة، أخفوا العمل فأخفى الله الجزاء، أخفوا العمل فقاموا الليلة. وأفضل قيام الليل أن تقوم لوحدك، لا يراك أحد ولا يسمع بك أحد. إنها عبادة، عبادة سر. ولذلك أخفوا العمل عن الناس فأخفى الله الجزاء عن الناس وأعده بما يعرفه. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. صلاة الليل عندنا في رمضان، وفي رمضان في العشر الأواخر، وعند السلف صلاة الليل ثابتة ومستقرة. نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم الليل. إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. يا سبحان الله، اجعل قلوبنا بهذا موقنات، اجعل قلوبنا بما قال رسولك موقنات. إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام وبات قائما والناس نيام. إنها إنه جزاء، جزاء من أحس بمعاني العبودية. أيها الأحبة، تمر علينا الآيات ولا تؤثر فينا، ونقف عند كلام رب البريات ولا يستوقفنا ولا يهزنا. والسبب أننا ضعفت قلوبنا وتعلقت بالدنيا أكثر مما يجب. عثمان بن عفان رضي الله عنه أتى مكة معتمرا، وبعد صلاة العشاء أراد أن يصلي، دخل في القرآن، كبر وهو في الثمانين من عمره، وبدأ يقرأ ويقرأ ويقرأ فما ركع، وبدأ يقرأ ويقرأ ويقرأ حتى ختم القرآن مع أذان الفجر، فكانت له وترا وقيام ليل. ختم القرآن في ركعة. والله هذا ليس ببعيد، ليس ببعيد، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، والحديث صححه الألباني في صحيح الجامع الصغير وهو في السلسلة الصحيحة، قال صلى الله عليه وسلم: من قام الليلة بعشر آيات لم يكن من الغافلين، ومن قام الليلة بمئة آية كتب من القانتين، ومن قام الليل بألف آية. هل هنالك من يقوم الليل بألف آية؟ لو لم يكن هناك، أو لو لم يكن هناك، لو لم يكن هناك من يقوم الليل بألف آية لما ذكره صلى الله عليه وسلم. ومن قام الليل بألف آية، ألف آية نحو ثمانية أجزاء، ثمانية أجزاء، تقرأ في ثمان ركعات ثمانية أجزاء. من قام الليل بألف آية كان من المقنطرين، الذين يأخذون الحسنات بالقناطير، ليس بقنطار ولا بقنطارين، من يأخذون الحسنات بالقناطير. فلا تعجب أن يقوم عثمان عند الحجر الأسود الليلة، هو ما أراد أن يوتر، أراد أن يقرأ، ولكن استرسل استرسل استرسل، كل مرة يقول أركع أركع، حتى ختم القرآن في ركعة ولم يصلي بعدها، لأن الفجر قد أذن. أيها الإخوة، لا تعجبوا. هذا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، ذهب عمر بن الخطاب يسأل أسماء بنت عميس زوجه، قال لها: يا أسماء، كيف كان يعبد أبا بكر ربه؟ كيف كان يعبد أبا بكر ربه؟ قالت: كان بعد العشاء يخلد إلى النوم، ثم يقوف في جوف الليل يصلي ويبكي، يصلي ويبكي، كأننا نشتم من شدة بكائه رائحة كبد فشوى. يصلي ويبكي، يصلي ويبكي، كأننا نشتم من شدة بكائه رائحة كبد فشوى. قال ضرار بن ضمر الكناني يصف عليا: ولقد رأيته في بعض مواقفه وقد أرخى الليل سدوله وغارت نجومه قابضا على لحيته، يتململ تململ السليم ويبكي بكاء الحزين، يقول: يا دنيا غري غيري، إلي تعرضت أم إلي تشوفت؟ قد أبنتك ثلاث، زادك حقير وعيشك خطير وعمرك قصير، آه من قلة الزاد ووحشة السفر وبعد الطريق. ولقد رأيته في بعض مواقفه وقد أرخى الليل سدوله وغارت نجومه، بعد أن قام وحتى غارت النجوم بقي الدعاء، وبالأسحار هم يستغفرون، قاموا يصلون. أما من هو قانت آناء الليل، يعني كل الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إنما يتذكر أولو الألباب. فهو في هذا الليل بعد أن قام وصلى قابضا على لحيته، يتململ تململ السليم، أي من لدغته، من لدغه عقرب أو لدغته حية، ويبكي بكاء الحزين، يقول: يا دنيا غري غيري، وإني لأتساءل لماذا جمدت عيوننا، ولماذا نضبت دموعنا وجمدت عيوننا. ما الذي أصابنا؟ أهي وحشة الدنيا؟ أهي إيقاع الحياة السريع الذي أخذنا عن ربنا وعن مناجاة مولانا؟ ما الذي أصابنا يا ترى؟ ما الذي أخذنا؟ والله عز وجل يقول: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. ما الذي أخذنا وأخذ بقلوبنا فأصابتنا القسوة وأصابنا الجمود؟ ما الذي اعترانا من الغفلة في حياتنا فأبعدنا عن ربنا؟ إن أهل الليل هم الذين يناجون الله بكلامه ويخاطبون الله بقرآنه وبالتدبر والترتيل. فاتلوا كتاب الله لا سيما في حندث الظلم وعن نواهيه، كن يا صاحب زجرا والأمر منه بلا ترداد فالتزم. هو الكتاب الذي من قام يقرأه كأنما خاطب الرحمن بالكلمة. وربما ضعف الحفظ عند الناس أقعدهم عن قيام الليل. يقول قائلهم: لو أني قمت الليلة يا ترى ماذا سوف أقرأ؟ ولا حفظ لي. يمكن أن تقرأ من المصحف، ويمكن أن تصلي من الليل القليل. فجاء في صحيح الجامع الصغير قوله صلى الله عليه وسلم: أيما رجل قام من الليل وأيقظ امرأته وصليا ركعتين كتبا ليلة إذن من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. وربك لأنه عظيم يرضى منك بالقليل، ولأنه كريم يرضيه عنك البسيط اليسير. توقظ الزوجة وتصلوا ركعتان فقط ثم تكتب عند الله أنت وهي من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. كان السلف يقولون: لا يقوم الليل منافق. قاله قتادة ابن دعام السدوسي: لا يقوم الليل منافق، أصلا لا يقوى على قيام الليل منافق. وكان محمد بن سيرين رحمه الله يقول: لا بد من قيام ليل ولو بمقدار حلب شاة، لا بد من قيام ليل ولو بمقدار حلب شاة. ومن قام الليل وعجز عن الصلاة فليذكر. قال صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون الرب من عبده في جوف الليل الأخير، فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن. يعني من استطاع أن يذكر الله في تلك الساعة فليفعل بالذكر والدعاء والتمجيد والسؤال. وأجل ما في الليل ليس قيامه وصلاته وقراءته وذكره، أجل ما في الليل الدعاء والتملق والسؤال. ولسان حالك يقول: لبست ثوب الرجاء والناس قد رقدوا. البس ثوب الرجاء والناس قد رقدوا. تناجي ربك وتسائل مولاك وتطلب سيدك وتتملقه وتطلبه أن يعفو عنك وأن يعتقك. والله قيام الليل حصن عظيم من الحصون التي ضيعناها. ولما ضيعت الأمة قيام الليل والمناجات ولذة السؤال ضاع كل شيء في أمتنا. هل تعلم أنه ما من مجاهد رفع راية الجهاد في يوم من الأيام إلا وكان من أهل الليل؟ قال ابن كثير: ولو رأيت صلاح الدين في جوف الليل يصلي ويبكي لقلت لا يقدر على حمل السلاح بالنهار. لكن ما أعجب الفرسان في المحراب، أعجب الفرسان هم الذين يقومون الليل، فهم رهبان بالليل وحقيقة فرسان بالنهار. ما من مجاهد إلا وهو من أهل الليل، وما من عالم إلا وهو من أهل الليل. البخاري الذي كتب ونصح وفعل كان من أهل الليل. البخاري كان يقوم الليل كل يوم يقرأ القرآن مصليا به، فكان يختم القرآن كل 10 أيام يوميا 3 أجزاء. ليست قراءة من المصحف بيده، قراءة وهو يقف على طوله يصلي. فإذا دخل رمضان ختم القرآن مصليا به كل 7 أيام أربعة أجزاء وقليل. فإذا دخلت العشر أواخر ختم القرآن مصليا به كل ثلاثة أيام، كل يوم يصلي بعشرة أجزاء، يعني الألف آية التي قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بها السلف، يصلي عشرة أجزاء يختم في العشر أواخر ثلاث مرات ثلاث مرات. نحن إذا قيل المسجد المعين فيه ختمة كل الناس يذهبون، لماذا؟ لأنها ختمة واحدة في شهر واحد، أو ختمة واحدة في العشر الأواخر، أو قل ختمة واحدة عند بعض الناس في العمر كله. أيها الأحبة، إنها دعوة بمناسبة العشر الأواخر أن نشد المئزر وأن نوقظ الأهل وأن نجتهد ما لا نجتهد في غيره وأن ننصب الأرجل وأن نقوم لله تعالى مصلين راجين باكين متملقين خائفين وجلين ولربنا محبين. أسأل الله تعالى أن يتقبل منا جميعا وأن يوفقنا لما يحبه ويرضى وأن يأخذ بنواصينا الخاطئة الكاذبة إلى البر والتقوى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أهل الليل أنظر الناس وجوها بالنهار، قال الحسن البصري: لأنهم خلوا بالرحمن فخلع وكساهم من نوره. أهل الليل أكثر الناس صدقا في المعاملة، لأنهم لما قاموا خائفين وكان إيمانهم إلى درجة مفارقة الفراش وهو طيب ومباح، طالما أنهم قاموا إذا باعوا باعوا بصدق، وإذا اشتروا اشتروا بورع، وإذا تعاملوا تعاملوا بتقوى، وإذا تكلموا تكلموا بصدق. الليل من العبادات العظيمة، يكفي فيه قوله صلى الله عليه وسلم: عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم وقربة إلى الله تعالى ومنهاة عن الإثم. منهاة عن الإثم، لا يمكن أن تجد شخص يقوم الليل ويكذب بالنهار، لا يمكن، وإلا لما استطاع أن يوفق إلى قيام الليل. والمحروم من حرم لذة مناجاة الله تعالى. والله الذي لا يقوم ويسأل ربه ولا يناجي مولاه ويحس بقربه ويشعر بحبه ويتودد إليه ويتأمل أسماءه وصفاته، معاني القهر والربوبية والعلو والعز والمنع والعطاء والجود والكرم والرزق والبسط والقبض والخفض، كل هذه المعاني يحسها، والله محروم. ولو نام حرم نفسه. قال: عليكم بقيام الليل. هذا الحديث في سنن أبي داود وصححه الألباني: عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم وقربة، قربة فعلا قربة إلى الله تعالى. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، قربة إلى ربكم ومنهاة عن الإثم. فعلا قيام الليل ينهى عن الإثم ومنهاة عن الإثم. قال أبو سليمان الداراني: أهل الليل في ليلهم أشد طربا وفرحا وأنسا من أهل اللهو في لهوهم. عبادة الليل عبادة جليلة، والله عبادة عظيمة، لذلك منهاة عن الإثم وتكفير للسيئات ومطردة للداء عن الجسد. عظيم والله، حتى الداء لا يدخل الجسد. ألا ترى أن الحمى تساهر بالشخص؟ ذلك لقوة المناعة التي في جسم المريض لأجل دفع المرض، تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. السهر يقوي الجسم، على غير كلام الناس. يا إخوان، كيف نقوم الليل؟ ما هي المعينات على قيام الليل؟ نحن أخلدنا إلى الأرض، حياتنا اليومية مؤسسة على غير قيام الليل، يعني بالبرنامج اليومي لكل موظف ولكل عامل لا يمكن أن يقوم الليل. لماذا؟ لأنه يخرج صباحا باكرا لا قيلولة مع المعاصي والذنوب التي في الشوارع، التي في الطرقات، التي في المكاتب، التي في أماكن العمل مع النساء، مع هذه الزحمة يرجع متعبا. لو أنه صلى العشاء يتمنى متى يرجع إلى فراشه يرجع. هذا من يصلي في المسجد، هذا إذا كان من أهل الخير يرجع بعد العشاء وجرجر أذياله، متعب الجسد، منهك التفكير. هل تظنن أن مثل هذا يقوم إلا من أقامه الله؟ هي من العبادات التي تحتاج إلى تجرد كثير، إلى تجرد كبير، وإلى تعظيم لله. أصلا على قدر تعظيمك لله أنت تقوم الليل. أسس حياتك على الدين. أول شيء صل الفجر في المسجد وسوف تعان على قيام الليل. ابدأ حياتك بصلاة الفجر واتخذ قيلولة، لتكن لديك قيلولة، ولا تساهر بعد العشاء أبدا، ولا تجامل أحدا بعد العشاء، ما تستقبل زول، أقفل بابك وخش البيت. بعد آتاكم الله معينات حسية اسمها المنبهات والموبايلات. الموبايل ده تنضم به، بس أضبط المنبه على الساعة 2، بعد ده بتقوم وانوي واعقد العزمة وارقد طاهرا وذاكرا، بد على فراشك طاهر وأنت لله ذاكر، وسوف تقوم الليل بإذن الله تعالى. قال سفيان الثوري: حرمت قيام الليل 5 أشهر بسبب ذنب أصبته. وجاء رجل إلى الحسن البصري قال: وأنوي قيام الليل، أقدم الركوة وأضع الإبريق ولا أستطيع أن أقوم. قال: قيدتك ذنوبك. ومن أراد أن يعرف أن قيام الليل ممكن كل يوم، يمكن أن يسائل طالبا على أعتاب الامتحانات، ما الذي سوف يصيبه؟ سوف يصاب بقلق وبتفكير كثير، سوف يسائل أيام وليالي من أجل أن يجهز الامتحان، وبإمكانه جسده يتحمل. لماذا لا يتحمل جسدك قيام الليل؟ قال شميط بن عجلان رحمه الله تعالى: العين كالطفل، إن عودتها السهر اعتادت، وإن عودتها النوم اعتادت. أنت إن أردت أن تقوم الليل الأيام الأولى سوف تعاني، سوف تتعب تعبا شديدا، وتشعر أنك بالنهار نعسان تعبان تتساءل كثيرا. لكن ما هي أيام إلا يصبح قيام الليل عندك كما هو عند الصالحين كشرب الماء. عمرو بن الأسود السكوني من كبار التابعين شهد له عمر بن الخطاب شهادة، شهادة عمر لعمرو بن الأسود رضي الله عنهم والله أفضل من جميع شهادات الدنيا الآن، الجامعة والدراسات العليا والبروفات، كل الشهادات الموجودة في الكيمياء وفي الهندسة وفي الشريعة وفي القانون وفي الآداب، شهادة أعلى من أي وسام. أدى شهادة لأن الذي أعطاه الشهادة من الذين لا يجاملون هو عمر الخطاب. لو كعب يقول لك كعب في عينه، ومش بيقول لك كعب، بدق ذاك عنده بسطونة بدق بها طوالي، قال ما بيعجبه بدقه، بدق بالبسطونة يعني ما بجامل. قال: من سره أن ينظر إلى هدي رسول الله فلينظر إلى هدي عمرو بن الأسود السكوني. قالت داير يشوف الرسول كان بيعمل كيف، بس عايل لعمرو ذا، بس ده الرسول ذاته، قال بس أعمال الرسول، هديه هدي الرسول. دي شهادة فعلا أجل من أي شهادة. ماذا كان يفعل؟ دخل السوق اشترى حلة ب1000 دينار، حلة ب1000 دينار، 1000 دينار اشترى العباية، جاء العباية خدتها في البيت، إذا جاء وقت السحر قام يقوم في نصلين يغتسل ويلبس حلته ويرجل شعره لحيته ويتطيب. الناس طبعا بيقولوا زول ده ماشي وين، الساعة دي ماشي وين، لا في بكة لا في اجتماع في قاعة الصداقة، لا في لقاء مع وزراء، أدود ما شوين يقوم يقف في مصلاه يصلي، انتهى صلاة الليل يملص العباية يعلق لك في علاقته، تاني ما ببس إلا تاني يوم في نفس المواعيد، لا مشى بها عقد، لا قشر بها زي ما بيقولوا السودانيين، ما قشر بها في محل من المحلات، بس ببثل الليل. تخيل شخص من تعظيمه لله ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، اشتري عباية بألف دينار لقيام الليل فقط، يعني بشالاته، يعني لو عنده شالات دي كان اللي بيشاله المرة تتخلع تقول لي يا راجل ما شوين، هم دايرين يقوم الليل بالعراقي، يقوم الليل بالعراقي دي عبادة يقوم الليل بالعراقي، لبس الدية، شو الجهة دي كيف الدية جاء بعبايته، بلا تخيل لابس عبايته ويسرح دقنه ويتريح يقوم الليل، لكن والله عنده حق ما زي حق النبي بجزو، يقوم الليل حتى إذا أراد أن يرجع إلى فراشه ما استطاع أن يرجع إلى فراشه إلا حبوى، قال الذهبي يزحف كما يزحف البعير، يصلي لما يرجع السرير إلا يحبو، يمشي السرير حبيان، ده عنده حق يلبس العباية دي، عنده حق. أما نحن حقه الجزء الواحد دي العراقي بتمشيه ما في مشكلة، عراقي بلا طاقية بتمشيه ما في مشكلة، وكان عملت الطاقية كتر خيرك يا أخي، دي عباية فيها شيء عجيب. أعجب ما قرأت في قيام الليل، أبو هريرة عنده خادم في البيت، الخدام معه في البيت ومعه زوجه، يقسمون الليل إلى ثلاثة أقسام، يقوم الخادم الثلث الأول ويوقظ أبا هريرة وينام، يقوم أبو هريرة الثلث الثاني، ثم يوقظ زوجه ويرقد وتقوم هي الثلث الأخير، اليوم الثاني يصبح المرأة قامت الثلث الأول، قامت مبارح الثلث الأخير تقوم الثلث الأول، ويصحي الثاني والثاني يصلي يوميا إلى أن لقوا الله، يوميا يقسم الليل إلى ثلاث أقسام. يا أخوانا باقي لك الفضائيات والريسيفرات دي مع قيام الليل، الأم قاعدة تتفرج والأب يتفرج، المقاومة الثاني منه وريني، المقاومة الثاني منه الولد اللي يمشي النادي ويجي متأخر، وريني المقاومة الثاني يصحي منه كأبي هريرة. يا أخي الحسن بن صالح بن حيي أورد العجلي في كتابه الثقات أن الحسن بن صالح كانت له جارية ملك يمين، اشترى من السوق قاعدة معهم، احتاج قروش داري بيعها، ذهب إلى السوق وباعها، اشتروا الجارية أسيادها الجدد ودوها البيت، قامت في جوف الليل تقول الصلاة يرحمكم الله، نظروا إلى الساعة والوقت قالوا الفجر لم يحن بعد، قالت ألا تصلون بين العشاء والفجر شيئا، عشاء والفجر بس في النص ما في حاجة، قالوا نعم، قالت إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. الصباح ذهبت إلى الحسن بن صالح تبكي تطرق بابه تقول يا شيخي لقد بعتني إلى أقوام لا حظ لهم من الليل، وإني أخشى أن يصيبني ما أصابهم من الغفلة، سألتك بالله أن تردني، فردها رحمة بها. خادمتهم تقوم الليل وتقول لقد بعتني إلى أقوام لا حظ لهم من الليل، أما وإنها لو أتت في زماننا لأنكرت جميع الناس إلا من رحم الله، لأنكرت جميع البيوت إلا من رحم الله، هي قبور، لا تجعلوا بيوتكم قبورا وصلوا فيها. كثير من الناس حتى الذي يصلي في المسجد لا يصلي في بيته النوافل، بالرغم من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة النافلة في البيت تعدل صلاة النافلة في المسجد 27 درجة. وهذا الحديث ربما يسمع به بعض الناس لأول مرة، وأنا متأكد أن من سمعه لأول مرة سوف ينكره بقلبه، لكنه حديث صححه الألباني في صحيح الجامع الصغير، حديث صحيح، صلاة النافلة في البيت للرجل ليس للمرأة تعدل صلاة النافلة في المسجد 27 مرة. يا سبحان الله، هذه البيوت يريدها الدين أنها مراكز للإشعاع ومنارة للهدى ومنطلقات للإصلاح والتغيير. أيها الأحبة، هذا قيام الليل، وهذه آثاره ونصوصه وأدلته، وهذه قصصه وروائعه. هذا قيام الليل، الأسباب المعينة عليه. لن يبقى بعد هذا إلا أن تحيا القلوب الميتة، وأن تستيقظ أفئدة الغافلة. ولم يبقى بعد هذا إلا سؤال الله وإلا اللجوء إليه سبحانه وتعالى. أيها الأحبة، كنا قد طرحنا في أول جمعة من رمضان إطعام الأسر الفقيرة زادا لرمضان، وبحمد الله وتوفيقه المال الذي جمع من عندكم ومن عند بعض المحسنين، فطرنا به 50 أسرة في 50,000، كل أسرة أعطيناها زاد ب50,000 مواد عينية. وهذا من أعظم ما تلقون الله عز وجل به يوم القيامة. ولكن الآن من أكبر مشكلاتنا كأمة مسلمة في السودان قضية دارفور التي أعيت السياسيين، وأنا في تقديري أن حل مشكلة دارفور ليست بيد السياسيين إنما بيد المجتمع، لأن الذين في دارفور إذا كان لهم بغض تجاه الحكومة، هل يا ترى يبغضون كل مواطن في السودان من إخوانهم من المسلمين ممن يتعاطفون معهم؟ لا شك لا. وكان رمضان فرصة طيبة، لأن بعض أهل دارفور يصوم في المعسكرات، هذه التقارير التي وردتنا، يصوم في المعسكرات ويفطر على تمر المنظمات الصليبية. ينبغي أن تعلموا هذه الحقيقة. وبعض المنظمات أشاعوا في معسكرات دارفور بأنه لا صوم له، قالوا أنتم ما عليكم الصيام لأنكم مشردون ونازحون. ولكن معظم أهلنا في دارفور أملنا أن لا يستجيبوا لذلك، فهم من الأخيار. لكن العيد فرصة، وأنا يبدو لي أن السياسيين لا يستغلون الفرص الجميلة. العيد فرصة للتصافي. ماذا أعدت الحكومة وأعد شعبنا لإخوانهم في العيد في المعسكرات في دارفور؟ عندنا مشروع اسمه فرحة العيد، وأنا تقديري أن الشعبيين لهم مقدرة على التواصل مع إخوانهم من أهل دارفور أكثر من السياسيين، ولذلك عندنا مشروع فرحة العيد. الغرض أن تستغل أجواء العيد بتقديم عمل في يوم العيد عند الصلاة وعند الالتقاء وعند الفرحة، أن تهدأ النفوس وأن تسل سخائم الغل من القلوب. ولذلك المشروع طرحته منظمة البصائر الخيرية، المنظمة الفتية، وعلى الأبواب هذه الصناديق، صناديق مخصوصة لهذه المسألة. وتأكدوا واعلموا أنها سوف تصل إلى أهلها الذين تريدون. ويا ليت متمردي دارفور والنازحين يعلمون ما في قلوبنا تجاههم من الخير، ويعلمون الود والرحمة التي نكنها لهم. والله نحن نحبهم ونرجو لهم الخير، ولا نعرف القبلية سبيل، ولكنهم أصيبوا بردة فعل كل ما هو عربي وإسلامي يكرهونه للأسف الشديد. هل تعلم أن المنظمات العاملة في دارفور الكنسية 31 منظمة؟ دي الإحصاءات من أسبانيا وبلجيكا والنرويج والسويد وأمريكا وألمانيا وإنجلترا 31 منظمة، منظمات كنسية رسمية، وهي التي تحرض النازحين أن لا يعودوا إلى قراهم، وهي التي تحرضهم أن يطردوا كل ما هو عنده علاقة بالإسلام وبالمسلمين من معسكراتهم. ولكننا مدخلنا لتلك المنطقة أن ندخل إلى المنطقة من أبناء المنطقة، والمساعدات سوف تصل. والله أتتني امرأة هزني هذا الموقف في أول أيام رمضان، جاءتني امرأة وأعطتني 500,000 500,000 عادية، قالت أنا أريد منك أن يصل هذا إلى دارفور بأي طريق فقط. حملت المبلغ وبحثت عن إحدى المنظمات الإسلامية، 31 منظمة كنسية، تخيل كم عدد المنظمات العربية والإسلامية؟ 6 منظمات من جميع أنحاء العالم الإسلامي، من أندونيسيا جاكرتا إلى المحيط الأطلنطي في المغرب، 6 منظمات فقط هي العاملة في دارفور، وهذه تعمل وسط إشاعات وترويج داخل المعسكرات أن هؤلاء والجنجوين وجهان لعملة واحدة، وأنهم وأنهم وأنهم. ولكن سوف نصبر على أذى إخواننا، وسوف نتحمل ما أفرضت السياسة. أنا أعلم أن كثير من شعب دارفور لا دخل له في كل هذه التعقيدات الأجنبية والإقليمية، وأعلم أن كثير من شعب السودان لا مشكلة بينه وبين أبناء دارفور، والدليل المساجد، الأحياء، المدارس، الجامعات جنبا إلى جنب. والله أنا كل الذين أعاشرهم لا أعرف ما هي قبائلهم، كثير منهم زملائنا في المدارس، في الجامعات، الأساتذة البلاجون في المساجد، البيعرفون البنعرفون، ما بقول له إنت جبت الشنو، ما بهمني. أنا يهمني شيء واحد، أن يكون مسلما. هذا باب عظيم من أبواب الخير، أرجو أن لا يفوتكم. الباب الثاني، وهذا يحتاج إلى عمل خاص، هذه أوراق تفطر القلب، صاحبها مشكلتي أن صاحب هذه الأوراق أعرفه معرفة لصيقة، أعرفه عن قرب لأنه طالب من طلابي الذين يحضرون دروسي ومحاضراتي، وكان قوي الجسم والشهم وحريص، فجأة غاب هذا الطالب عن الدروس، وقد حضر في هذا المسجد كثيرا، وهم ممن يحضر في هذا المسجد، وآخر جمعة صليناها في هذا المسجد صلىها معنا، وأتى بهذه الأوراق وجدته يعرج، فإذا به قد أصيب في ركبته واتهم بسرطان عياذا بالله، وعافانا الله وإياكم. وجاءت المعاناة، قرية من قرى الجزيرة، شاب مسكين يدرس في جامعة الخرطوم في كلية العلوم الإدارية، أراد أن يسافر لأجل أن لا يستشري السرطان في جسمه ولا رجله، وهو يريد مساعدة. هذه المساعدة أنا لا أريدها مساعدة صغيرة، لأن المبلغ كبير، وهي فرصة. سوف تظل هذه الأوراق في المسجد، كل من أراد أن يسهم بشيء بمال هذا طالب، والله وأنا يوم جمعة ولا أزكي على الله أحد والله حسيبه، من الأخيار والفضلاء، وعندي ممن يستحقون، هو من العاملين في مجال الدعوة في الجامعة، لكن هزتني مشكلته وأرقتني حقيقة. والله أنا في سفري ما كنت أفكر في شيء إلا كتفكيري في كمثل تفكيري في هذا الطالب الذي سوف يعاني معاناة كبيرة، أحس وأشعر بذلك، ولكن أسأل الله تعالى أن يعافيه. وأنا أقول لك، أنت تخاف السرطان، أليس كذلك؟ أنت تخاف السرطان، أليس كذلك؟ ادفع المال، أقي جسمك المرض بمالك، صنائع المعروف تقي مصارع السوء والآفات والهلكات. إذا خشيت السرطان فادفع للمرضى وسوف يعافيك الله تعالى. أسأل الله أن يعافيه وأن يعافينا. أسأل الله تعالى وأتضرع إليه في هذه الساعة المباركة وفي هذه الجمعة المباركة، في جمعة من أواخر جمع شهر رمضان، اللهم اشف هذا المريض يا رب العالمين، اللهم اشف هذا الشاب يا رب العالمين، اللهم متعه بشبابه يا رب العالمين، اللهم متعه بدراسته يا رب العالمين، اللهم وفقنا لمعاونته يا رب العالمين، اللهم عنا اللهم عنا ولا تعن علينا يا رب العالمين، ووفقنا للهدى والرشاد. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى يا رب العالمين. اللهم تقبل منا يا رب العالمين، اللهم تقبل منا يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة.